بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان. قال: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد، وعنده في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث، يعني هو بيذكر، قال ابن رجب رحمه الله أن هذا الحديث له قصة، وهي إن مروان كان بيخطب قبل الصلاة في يوم العيد. ليه؟ هو السنة إن الخطبة قبل ولا بعد الصلاة في صلاة العيد؟ السنة إن الخطبة بعد الصلاة، من شاء إن هو يحضر يحضر، واللي حابب إن هو ينصرف ينصرف، يعني مش فرض عليه، مش واجب عليه إن هو يحضر الخطبة. فكان مروان بيعمل الخطبة قبل الصلاة عشان يضمن إن الناس إيه، محدش يمشي، يعني هو عايزهم يقعدوا يعني. فقام رجل، وكان يعني ده إن حد ينكر على الإمام، على الخليفة، يعني ده شيء يعني في الزمن ده يحتاج قوة إيمان يعني. فقال أبو سعيد: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، يعني أنكر عليه، قال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. قالوا: لا، ده الجديد بقى، ايه الجديد اللي انا بعمله ده؟ وطبعا ده غلط. فقام اليه رجل، يعني مخالف للسنة، فقام اليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال ابو سعيد: اما هذا، يعني الرجل الذي انكر على مروان، اما هذا فقد قضى ما عليه. أما هذا فقد قضى ما عليه. قال: فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول إن هذا الحديث روي معناه من وجوه أخر. فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث ده في نفس المعنى. قال: فدلت هذه الأحاديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه. فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. طيب، هنقرأ من كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ المنجد. قال فيه، وذكر هنا كلام عن ابن رجب برضه، قال: هذا الحديث أصل عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الوظيفة من خصائص هذه الأمة. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، في من قال والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فيمن على من يشاء بما يشاء، ويفضل ما يشاء من البقاع والأماكن والبلدان أو البلدان والأزمان، فاختار مكة على سائر البلدان، واختار المدينة دارا لهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختار عرفة لوقوف الحجيج يوم التاسع، وهكذا يختار سبحانه وتعالى ما يشاء من الأزمنة والأمكنة. والله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون أفضل الأمم، واختار نبيها صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل الأنبياء، وجعل لهذه الأمة خصائص ومميزات بها صارت خير أمة. فمن هذه الخصائص، يعني من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأوكل لهذه الأمة هذه المهمة، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفلاح، من أسباب الفوز، ومن أسباب النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال ووصفهم لذلك بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، لسبب الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني اللي بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من أسباب الخير، فالله سبحانه وتعالى هداهم إلى هذه الأوصاف الثلاثة لتتحقق لهم هذه الخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهي الفضل على سائر الأمم، ولذلك كانوا أول أمة تدخل الجنة، وهم ثلثا أهل الجنة، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب القوة الدينية، وما ضاع الدين في بني إسرائيل إلا عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة في سورة الأعراف، قصة أصحاب السبت، قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بسبب الفسق، بسبب الذنوب والإصرار على المعاصي، ابتلاهم بلاء إن الرزق الحرام بقى سهل والرزق الحلال بقى صعب، يحتاج مجاهدة ويحتاج صبر، اللي هو السعي العادي. فهم علشان يصطادوا محتاج ان هو بقى يبذل مجهود في طول الاسبوع، لكن يجي يوم السبت اللي هو اليوم اللي محرم فيه الصيد، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم، قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، بسبب الفسق. فكانت دي يعني البلاء الصعب ده بسبب معصية. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني في ناس أنكرت المنكر، يا جماعة ما تصطادوش في اليوم ده عشان حرام، فناس تانيين سكتوا عن الإنكار، مش بس إن هم كانوا سلبيين، لا ده راحوا ينكروا على المصلحين، راحوا ينكروا على المنكرين. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا عم انت مالك، انت مالك ورايح تنصح الناس وتذكر الناس، دع الخلق للخالق، مالكش دعوة انت. يعني الدعوة دي او وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي وظيفة ناس محددة، انت مالكش ان انت تتكلم، انت معاك شهادة ايه علشان ان انت تنصح الناس ولا ان انت تتكلم في الدين؟ قال: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، الناس دول اصلا كده كده ربنا خلاص هيهلكهم، او معذبهم عذابا شديدا. فالناصحين قال الناصحون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني احنا بنعمل كده علشان احنا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى، احنا نقدم العذر بين يدي الله عز وجل. يعني اول نية واول دافع من دوافع الدعوة الى الله سبحانه وتعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر معذرة الى ربكم، علشان لما اجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يسألني يقول له يا رب انا والله بلغت وعملت اللي اقدر عليه، انا ما كنتش بسكت، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. الحاجة التانية ان هو ممكن بسبب الدعوة وسبب النصيحة ان هو يتقي، ان هو يخاف، ان هو يعمل بيها. فربنا سبحانه وتعالى قال بعدها ان كان القوم اللي نجوا من العذاب قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فمن أسباب النجاة إن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث يدل على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان وحسب القدرة، وأن الإنكار بالقلب لا بد منه، وأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه لا إيمان في قلبه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر إيجاب بإجماع الأمة. فهنا البداية قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأول شرط إن هو يرى، من رأى منكم منكرا يرى أو يسمع، لكن مش يتجسس، يعني مش يروح إيه يفتش ويتجسس ورا واحد علشان يشوف هو بيعمل منكر ولا لأ، لكن من رأى منكم منكرا فأول حاجة إن هو يشوف، وتاني حاجة إن هو يكون منكر فعلا، يعني يكون هو متأكد إن ده منكر وإن ده شيء حرام وإن ده شيء لا يرضي الله عز وجل. ويجي معانا دلوقتي تفصيل. فقال فليغيره، فليغيره ده فعل أمر، يعني هذا أمر كما قال النووي رحمه الله أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني النووي رحمه الله بيقول إن ده أمر واجب على كل مسلم بحسب إيه؟ بحسب الاستطاعة، بحسب القدرة، بحسب العلم، زي ما هيجي دلوقتي الشروط. قال واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. وهو باب، يعني بيقول إن ده بيتكلم في زمانه، بيقول إن الأمر ده ضاع لم يبق منه إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قيام به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر ده سبب لنجاة المجتمع كله، لأن لما الخبث ينتشر والمعاصي بتنتشر في المجتمع ده من أسباب الهلاك. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، لما ينتشر الفسق والفجور في المجتمع وينتشر الظلم في المجتمع وإنسان لا ينكر حتى بقلبه أضعف شيء ويرضى بالمنكر، ده من أسباب هلاك المجتمع. ذلك لما إنسان يجي يقول لك مثلا إيه، أنت مثلا تيجي تنصح يقول لك أنت مالك ومال الناس، أنت مالك، أنت عامل نفسك واصي على الناس ليه؟ ما تسيب كل واحد براحته. أيوه، إحنا ما عندناش في الإسلام كل واحد حر، يعني في الإسلام إن أنت عبد لله سبحانه وتعالى، هو أصلا إنسان مش حر، إنسان كده كده بيعبد حاجة، أنت كده كده تعبد، في واحد هيعبد هواه، واحد يعبد شهوة، واحد يعبد امرأة، واحد يعبد الجسد، واحد يعبد اللي هو يعني يكون في شكل معين، واحد يعبد الهدوم، واحد يعبد الفلوس الدينار والدرهم، فهو كده كده الإنسان هو هيعبد حاجة. فأنت مسلم أنت عبد لله سبحانه وتعالى، مفيش حاجة اسمها أنا حر، لأن أنت المعصية بتاعتك مش بس ضررها بيعود عليك، ضرر المعصية بيعود على الإنسان وعلى المجتمع، وده بيؤثر. يعني ممكن الرزق بسبب انتشار مثلا الربا، بسبب انتشار الزنا، الناس كلها تتأثر في رزقها بسبب انتشار المعاصي، بسبب ترك الإنكار، ترك إنكار المنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا، أو قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقة ولم نؤذي من فوقنا. يعني الناس اللي تحت كانوا عشان يجيبوا مية لازم يطلعوا فوق وبعدين يملوا مية وبعدين ينزلوا، فيوقعوا شوية مية، والعملية يعني إيه فيها تعب يعني، فقالوا خلاص إحنا نعمل إيه، نعمل خرق في السفينة في النصيب بتاعنا، وده النصيب بتاعنا، أنا حر هعمل خرم كده في السفينة، هكسر فيها حتة علشان يدخل لي مية على طول من تحت بدل ما نطلع، ولم نؤذي من فوقنا. طيب لو هم سابوهم يعملوا كده، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلو احنا سيبنا المنكر ينتشر في المجتمع، ايه اللي هيحصل؟ يكون سبب لهلاك المجتمع، كل المجتمع، لو الأمة تركت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتشرت المعاصي وانتشر الفسق والفجور في المجتمع، يكون ده سبب في هلاك المجتمع. فما تقوليش أنا حر، تقوليش أنت المعصية بتاعتك بتؤثر عليا، بتؤثر على المجتمع. يعني أنت دلوقتي بتتضرر لما تمشي في الشارع وتلاقي الموسيقى والأغاني وتلاقي الشباب مع البنات وتلاقي مناظر، مثلا البنت تنزل من بيتها متبرجة تقول أنا حرة. لا، أنت مش حر، أنت أمل الله. إحنا مسلمين، إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، لنا إله ولنا رب يأمر وينهى وأنا عبد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى العبودية، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في واحد مش عايز يبقى عبد، قالوا: ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني الإنسان أنت مش بمزاجك، ضل ضلالا مبينا، مش بمزاجك إن أنت تخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى تقول أنا حر. لا، أنت مش حر، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. والعبودية شرف، أشرف مقامات الإنسان. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني شرف إن أنت تكون عبد لله سبحانه وتعالى، عبد صالح. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فشوف ذكر العبودية في مقامات مع النبي صلى الله عليه وسلم أشرف المقامات، مقام الصلاة، مقام العبادة، مقام الإسراء، وهكذا. فهنا احنا بنذكر الأمر ده ليه؟ علشان نفهم إن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده واجب على كل مسلم بحسب الاستطاعة. قالوا عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فأي قلب لم يعرف المعروف ولا ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. قال: والمعروف يطلق على ما تعرفه النفس وتطمئن إليه من الخير، وهو اسم جامع لكل ما كان من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق. فكل فعل حسن جميل عند أهل الإيمان هو من المعروف. وسميت طاعة الله معروفا لأن أهل الإيمان يعرفونها ولا يستنكرونها. فالمعروف كل ما عرف حسنه شرعا، كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. وأما المنكر فهو ضد المعروف وعكسه، فما عرف قبحه شرعا وعقلا فهو المنكر. ونقصد بالعقل مش أي عقل، العقل السليم المستقيم الذي يتبع الشرع في التحسين والتقبيح ولا يخالفه. يعني العقل السليم اللي يجي يوافق الشرع، الشرع قال إن الشيء ده حسن، فهو يوافق الشرع. قال الشيء ده قبيح، قال الزنا ده قبيح لا تقربوا الزنا، فهو يستقبح الزنا بعقله. يعني يستقبح بالعقل، يستقبح يحسن ويقبح بالشرع. قال: وهذه الفريضة لها مكانة عظيمة في الشرع، وهي من أسباب بقاء الدين، وكان ذهاب دين بني إسرائيل بسبب ترك هذه الفريضة، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فعل سيء إن يكون صحبة ما فيش فيها أمر معروف ونهي عن منكر، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ماشي، وعايزكم تقرأوا يعني تتمة الشرح في كتاب الشيخ، كتاب الشيخ صالح المنجد، صلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه. لكن خلينا نرجع إيه لمختصر جامع العلوم والحكم اللي معانا، عشان يبقى إحنا إيه مرينا على كلام رجب بتفصيل يعني. طيب، فهنا قال: وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة، صفحة 177. قال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كره. أمر مهم. مسعود يقول: يوشك من عاش منكم، يعني في زمان زي الزمان اللي احنا فيه، أن يرى منكرا لا يستطيع له. يعني يشوف منكر ما هو ما يقدرش إن هو ينكره، ما يقدرش إن هو يغير باليد ولا يغير باللسان، مش قادر. فيعمل إيه؟ قال: غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. هو دلوقتي لو رأى منكر لا يملك إن هو يغير المنكر بيده، هو مش ولي، مش ولي أمر، أو مش هو المسؤول في مكان. يعني مثلا أنت مثلا شفت واحد مثلا بيعمل معصية، بيشرب مثلا سجاير، أو بيعمل بيمسك مثلا آلة عزف وبيعزف، هل أنت تاخدها تقوم مكسرها أو تشد مثلا السيجارة بتاعته تقوم مقطعها له أو مقطع له علبة السجاير؟ والله على حسب، لو إنسان يستطيع إن هو يعمل ده ولا يترتب عليه مفسدة، إن هو مثلا يكون هو أنا مدير الشركة، أنا صاحب الشركة، ولقيت مثلا إن في وقت الصلاة الناس ما بتصليش، فأنا قلت يا جماعة من كذا لكذا ده وقت استراحة، ده وقت للصلاة، ده وقت الصلاة، وكله يصلي. أو واحد تاني أعلى شوية قال: يا جماعة اللي مش هيصلي أنا هنزل عليه خصم، هعمل عليه خصم. فالخصومات عندنا ده هتيجي على اللي عنده تقصير في العمل أو ما بيصليش. ممكن مدير شركة يعمل كده؟ هو دلوقتي هو صاحب الشركة وأنا صاحب العمل، وقت الصلاة كله هيروح يصلي، واللي مش هيصلي هنعمل عنه خصم، هنعمل عليه خصم، واللي هيصلي يعمل مسابقة، اللي هيصلي طول الشهر الصلوات مثلا في وقت الشغل في جماعة مثلا الظهر والعصر هنعمل مكافأة، او هنعمل مسابقه مثلا اللي هيحفظ صوره كذا، ممكن هو صاحب عمل يبقى مسؤول عن الشغل يعمل كده. اللي هيصلي مثلا هنعمل له جايزه نطلعه عمره، فيرغب الناس، يؤلف قلوب الناس ان هي تحب الصلاه وان هي تتشجع او تخاف ان هي ما تصليش. يجي مثلا حد مثلا هيئه او شيء يقولوا خلاص اللي هيفتح المحل بتاعه في وقت الصلاه هينزل عليه عقوبه، غرامه، تعزير، علشان ما ينفعش حد يفتح في وقت مثلا في وقت الصلاه، مثلا سواء صلاه الجمعه محل فاكهه، واحد واقف بيبيع فاكهه، ولا واحد بيبيع سمك، ولا واحد لا. قال الله عز وجل وذروا البيع، فاللي هيفتح هنعمل عليه عقوبه. فيبقى ده انا ايه، ده انكار باليد، ده انكار باليد لما يكون الانسان مستطيع، عنده القدره والاستطاعه، ماشي. طيب هو غير مستطيع، غير مستطيع، يبقى هينزل للدرجة اللي هو يقدر عليها، الإنكار باللسان. قال من رأى منكم منكرا، بس متأكد إن ده منكر، فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع. يعني مثلا والد مثلا في البيت شاف ابنه مثلا بيتفرج على حاجة حرام، فممكن يغير المنكر بيده، يسحب منه الموبايل، ده تغيير باليد، تربية ليه، يقول له خلاص انت الجهاز ده مثلا هناخده منك ونساعدك ان انت ربنا يعينك وتتوب، وان انت تجتهد فيه مثلا حفظ القرآن، او ان يشوف له صحبة صالحة او بيئة صالحة فيساعده، لكن ليه ان هو يسحب منه. ده خلاه ايه، ابنه مثلا جايب جيتار ولا حاجة وقاعد يعزف، ياخد الجيتار ويكسره. هنا بيراعى فيها ايه، يراعى فيها المصالح والمفاسد، يراعى فيها المصالح والمفاسد، وتفرق من شخص للتاني. يعني ممكن مثلا انت تقبل ده، تقبل من واحد صاحبك ان هو يغير المنكر باليد، تقبل. يعني لو لقيت واحد صاحبك مثلا بيشرب سجاير وهو بيحبك وانت بالنسبه له حاجه كبيره، ورحت انت واخد منه السيجاره ومقطعها، مش هيزعل او مش هيترتب عليه فساد، مش هيعمل منكر اعلى من كده، ان هو مثلا ايه يعترض على يشتم الدين مثلا او يسب الدين او كده، لا مش هيعمل كده، او هيتكسف وبعدين مش هيرضى يعمل كده تاني قدامك مثلا. فهنا الامر ده يقدر على حسب الحكمة، لازم لابد يكون في حكمة، ما يترتبش عليه، ما يروحش يقوم مكسر للناس حاجتهم ويقول انا بغير باليد، انت مش مسؤول ان انت تعمل كده، مش مسؤوليتك، انت عليك ان انت ايه، تنصح، تذكر، لو انت متأكد ان ده منكر تنصح نصيحة كده، يا اخي ده يعني إيه، يعني يا رب يتوب علينا من الذنب الفلاني ده، والله انا كنت سمعت حد مثلا بيقول ان الحاجة دي حرام، إيه طب ما تشغل قرآن مثلا، ده يعني سبب بركة بدل الاغاني اللي احنا بنسمعها دي، وسبب الشياطين ووجود الشياطين وكده، فينصح، يأمر معروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم يستطع فبلسان، يعني إيه فبلسان؟ يعني فليغيره بلسان. فإن لم يستطع يعني لو ما قدرش باللسان، خاف إن هو مثلا إيه لو اتكلم هيأذوه، هيترتب عليه أذى، هو لا مش قادر ياخد بالعزيمة دي، لو أنكر مثلا منكر معين، ظلم أو شيء معين، فهيترتب عليه إيذاء، وهو لا يتحمل الإيذاء ده، هل واجب عليه ان هو يتكلم؟ هو لا يستطيع، لو اتكلم هيعملوا فيه هيعملوا له حاجات، وممكن يقتل، لو مثلا قام وانكر منكر في موطن معين ممكن يتعرض للقتل. طيب هل واجب على كل انسان انه يعمل كده، انه ياخد بالعزيمه؟ ممكن الانسان يقول والله انا ضعيف، انا لو تعرضت مثلا لتعذيب او تعرضت مثلا لشيء من ده ممكن اتفتن في الدين، ممكن يسيء الظن بالله عز وجل، يقول لك يا عم انا ضعيف، انا ما استحملش، انا هسكت، بس انا هنكر بقلبي، هنكر بقلبي، فده مقام اقل. لكن واحد تاني يقول لك لا انا اخد بالعزيمه وان انا انكر حتى لو تعرضت للايذاء، ده في مقام اعلى، ماشي. فاهمين يا شباب الفرق بين الحاجتين؟ قال فان لم يستطع، لم يستطع بلسانه، كان في مثلا في اجتماع وشاف شيء في الشركة، وشاف شيء مثلا هو مش قادر ان هو يتكلم، ضعيف، مش قادر ان انا اكلم الناس او ان انا فخلاص اقوم اسيب المنكر ده. طب مش قادر ان انا اقوم، قاعد مثلا في مواصلة مثلا وشايف سامع حد جنبي مثلا بنت مثلا قاعدة وشايفة 2 ولاد قاعدين بيشتموا مثلا ولا حاجة، ولا سمع كلام قبيح، ولا الراجل السواق مثلا سب الدين، وهي مثلا خايفة ان هي تتكلم، مش قادرة ان هي تتكلم، بنت خايفة ان حد مثلا يأذيها ولا حد يقول لها كلمة ولا مش عارف ايه، ولا سمع اغاني. في واحدة شجاعة هتقول له مثلا لو سمحت ممكن بس بعد اذنك ايه تقفل الاغاني بطريقة كويسة وباسلوب كويس وباسلوب محترم، ممكن معلش بس بعد اذنك تشغل قرآن. فرفضوا خلاص، انا فضلت قاعد في المواصلة، قدرت ان انا انزل واركب حاجة تانية ماشي، طب ما قدرتش ومفيش غيرها وانا متأخر ورايح مشوار، خلاص هفضل قاعد وانا اقعد مثلا احط سماعات في وداني اذكر ربنا سبحانه وتعالى انكر بقلبي. فممكن الانسان يكون في مكان هو مش قادر ينكر منكر غصب عنه، مش معناه ان هو يروح المكان ده باختياري، يعني يقول لك انا هروح مثلا اقعد مثلا في على الشاطئ الفلاني وانا عارف ان فيه بنات مش لابسين واروح اقعد ايه اقول هنكر بقلب، او اروح فرح في عارف ان فيه رقص واغاني واختلاط وعري ومش عارف ايه واقول انا هروح انكر بقلبي. لا، انت عارف ان المكان من البدايه فيه منكر وانت مش مضطر ان انت تكون موجود فيه، انت رايح برجليك باختيارك، ده ما ينفعش. فقال فان لم يستطع، لو انت رايح الفرح ده علشان ايه تمسك المايك كده وتقول لهم يا جماعه مثلا الرأس ده غلط واللبس مش عارف ايه وهتنكر، ماشي روح ربنا يوفقك. طب انا هروح وافضل قاعد بقى في جنب اتفرج، او انا اقول انا قاعد بقى بس هنكر بقلبي، لا انا لا يستقيم. يعني قال فان لم يستطع فبقلبه، يعني ايه فليغيره بقلب، يغيره بقلب، يعني لازم القلب لما يشوف المنكر يتغير، ما ينفعش ان القلب الانسان يتعود على المنكرات، لان لما انت لا تغير باليد ولا تغير باللسان، المفروض ان هنا لو اتعود الانسان هو لا ينكر المنكر بلسانه، القلب بيتأثر مع الوقت. يعني لو هو ما خدش رد فعل قلبي يعني يكره المعصية دي ويتضايق ويبقى زعلان ان ربنا سبحانه وتعالى بيعصى وغضبان لله سبحانه وتعالى، لو هو المشاعر دي فضل بقى قاعد بقى، يعني قاعد في المكان وهو بيتفرج على حاجة مثلا مش كويسة أو شايف الناس بتعمل حاجة مش كويسة وهو قاعد بقى مستمتع، ممكن في البداية يبقى متضايق، لكن لو فضل قاعد في المكان ممكن قلبه يتغير، فبعد ما كان شايف الحاجات دي منكرات يبقى شايفها عادي. هي المشكلة. قال وذلك أضعف الإيمان. فهنا قال فمن شهد الخطيئة فكرهها في قلبه كان كمن لم يشهدها، إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده. يعني واحد مثلا سمع إن في حفلة في الساحل، والحفلة دي فيها مثلا شرب خمر وفيها عري وفيها كذا وفيها علاقات محرمة وفيها مخدرات، فهو ما حضرش، لكن هو قال لك يا عم ايه المشكلة، خلي الشباب يتبسطوا، وهو ده التقدم وهو دي الحرية، ومبسوط، هو مبسوط مش زعلان، يعني مش مفيش من جواه كده ايه ألم ولا حسرة ولا زعل ولا، لا لا عادي مبسوط، وده انا لو معايا فلوس هروح. هو ما حضرش لكن علشان أقر بقلبه المنكر ده وراضي بيه كان كمان ايه كمان شهدها. طب لو واحد حضر شيء من المحرمات غصب عنه ومش قادر، يعني كان محبوس في مكان او قاعد في حتة وشاف شيء حرام وهو مش عارف يطلع، راكب طيارة وبعدين شاف مثلا في الطيارة شيء حرام مثلا شغله حاجة محرمة او حصل شيء مثلا محرم او كده، هو هيعمل ايه؟ هينط من الطيارة؟ في مركب مثلا ولقى هو ماشي في المركب مسافر مثلا عن طريق البحر ولقى المركب دي عليها حفلات ومش عارف، هو ما كانش يعرف، اعمل ايه؟ انط في البحر واحنا في نص البحر؟ فخلاص هو قاعد في المكان، خد جنبه وقعد بعيد ومش عارف ايه، لكن هو كان كأنه شاهد في المكان، لكن أنكر بقلبه كأنه ما حضرش بسبب إنكار القلب. فهنا قال: فمن شهد الخطيئة فكرهها في قلبه، يعني وقع ظلم، هو لقى اتنين بيتخانقوا فواحد قتل التاني، هو مش قادر يعمل خطيئة، شاف قتل ظلم وقع على إنسان معين، إنسان قتل ظلما أو حبس ظلما، وهو مش قادر يعمل حاجة، لا يستطيع أن يدفع عن أخيه المؤمن، ملوش غير إن هو يدعي. فهو شهد الأمر ده، الأمر اللي فيه قتل وفيه ظلم وفيه شهوات ومش وكذا، والشيء المحرم ده، فهو مش موافق، لقى فيه قانون بيسن، القانون ده مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. لا مثلا في بلد من البلاد هنحط قانون إن المرأة ترث كالرجل، أو قانون تحريم التعدد، إن التعدد ده جريمة، عقوبة يترتب عليها عقوبة، فده شيء منكر خطيئة، لكن هو مش قادر يعمل حاجة. فكرهها في قلبه كان كمن لم يشهدها. طب واحد هو لم يقتل ولم يظلم، ولكن هو راضي ومقر بالظلم والقتل ده، وقال لك اه فعلا يستاهلوا الناس اللي اتقتلت دي، والناس اللي اتظلموا، والناس اللي كذا، الناس الاشكال دي لازم تترمي في السجن، والناس دي لازم تقتل، هو ايه راضي مقر. قال كان كمن لم يشهد اذا عجز عن انكارها بلسانه ويده. قال: ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على انكارها ولم ينكرها، لان الرضا بالخطايا من اقبح المحرمات، ويفوت به انكار الخطيئه بالقلب، وهو فرض على كل مسلم. يبقى ما فيش اقل من ان انت تنكر بقلبك، الواجب الفرض على كل مسلم انه ينكر بقلبه، لا يسقط عن احد في حال من الاحوال، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: وذلك اضعف الايمان. في قال: وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان. قال: فالانكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، واما الانكار باليد واللسان فبحسب ايه؟ فبحسب القدره. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وذلك اضعف الايمان، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. ماشي. وذكر بعدها ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ. يعني هي المرأة هل هي تحاسب على ترك الصلاة؟ بالعكس، ده لو صلت يحرم إن هي تصلي في وقت الحيض، لكن لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده نقصان في الدين إن هي تمر عليها أيام لا تصلي، فقال إن ده نقصان في الدين، هي لا تحاسب عليه، يعني هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى على بنات آدم لا تحاسب عليه. تاني يا شباب، يقول إيه: وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنه. يعني اللي ينكر بالقلب زي اللي ينكر باللسان، ولا اللي ينكر باللسان أعلى؟ يعني لو هو قدر على الإنكار باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة ده يكون أعلى، ولا إن هو يسكت وينكر بقلبه يقول يا عم أنا مالي وخلاص أنا من جوايا متضايق وخلاص، مين أعلى في الاتنين؟ الإنكار باللسان. فبيقول يدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان، يبقى الإنسان يسعى للأعلى للكمال، يتعلم الدين ويتعلم الأحكام الشرعية ويتعلم الدعوة علشان يعرف ينصح ويأمر معروف وينهى عن المنكر بطريقة كويسة، ويبقى عارف الدليل وكان أفضل ممن تركها عجزا عنه. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، وقد جعل ذلك نقصا في دينها. فدل على أن من قدر على واجب وفعله، يعني قياسا على حديث فذلك أما نقصان دينها، دل قياسا عليه على أن من قدر على واجب وفعله أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه. والله أعلم. فاهمين؟ واضح كده؟ بلسانه، فده لا شك إن هو إيه؟ أفضل، مقام أعلى، صح؟ فهو جاب منين المعنى ده؟ بيقول قياس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إن المرأة قال: أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي. فهي المرأة، هل هي تحاسب تعاقب على ترك الصلاة في أيام الحيض؟ لا، ده بالعكس، ده لو صلت يبقى حرام عليه. ومع ذلك رغم إن هي لا تحاسب ولا تعاقب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده نقصان في الدين، لأن بتعدي عليها أيام ما تصليش، فقال إن ده نوع نقص. هي لا تحاسب على النقص، بل هي لما تصبر على ألم الحيض مثلا أو كده، وترضى بتقدير الله سبحانه وتعالى وكده، ده هي تاخد حسنات على ده. لكن قال إن ده نقص، رغم إن هي، يقول اسمعي العبارة بتاعته تاني، يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، وقد جعل ذلك نقصا في دينها. فدل على أن من قدر على واجب وفعله، اللي قدر على الصلاة وفعلها، أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه. يعني هي معذورة، معذورة، فقاس على الكلام ده إيه؟ اللي يقدر إن هو ينكر باللسان واكتفى بإنكار القلب، يبقى مقامه أقل من اللي أنكر بلسانه. من قدر على واجب وفعله أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه. خلاص كده واضح؟ طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يدل على أن الإنكار متعلق بإيه؟ بالرؤية. فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به، فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له وأنه لا يفتش على ما استراب به، يعني هو ما يعرفش إن لكن إيه يعني، شاكك، فيبتدي يفتش ويدور ومش عارف. لا، ما ينفعش، لا يتجسس ولا تجسس. قالوا عنه في رواية أخرى أنه يكشف المغطى إذا تحققه، ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها. يعني هو سامع مثلا، عارف إن في المكان اللي جنبي ده بيشغلوا أغاني، وأنا عارف إن الصوت ده جاي منه في رأسه مش عارف إيه، فيقدر إن هو يروح ينكر باللسان وعارف المكان، أنا ما شفتوش بس سامع الصوت وعارف إن ده هناك. قال فإنه ينكرها لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه وعارف مكانه، فهو كما لو رآه. وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. يعني سمع صوت حفلة ومش عارف إيه، ورأس وصوت ضحك بناته، بس مش عارف هو ده إيه، مش عارف هو فين، خلاص مش عليه حاجة. ماشي. قال: وأما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر، لقيت ناس كده ايه، عارف ان في ناس، الناس دول بيسهروا كده ايه، بيلفوا سجاير، فانا رحت ايه، طلعت فوق سور كده وعشان اتجسس عليهم واشوف هما بيعملوا ايه، ورحت ناطط لهم ودخلت لهم بقى ايه داخله كده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده، فده كاني تجسست عليهم. قال: فقد انكره الائمه مثل سفيان الثوري رحمه الله وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال: نهانا الله عن التجسس. ماشي. هنا بقى ذكر هنا استثناء، امتى يصلح التجسس؟ قال في حالات زي القتل والزنا، لو هو شاكك او حد قال له خد بالك ان فلان ده ممكن يقتل فلان، فهنا يتجسس عليه عشان ينكر المنكر قبل ما يقع، لان لو قتله خلاص، خلاص حصل القتل، لو زنى خلاص وقع الزنا. فهنا قال القاضي ابو يعلى ان كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستصرار به باخبار ثقه عنه، يا حد قال له ثقه قال له ان فلان خد بالك هيقتل فلان او فلان هيروح يزني، سمعته بيتفق مع واحده ان هو يروح يقابلها في المكان الفلاني، قال انتهاك حرمه يفوت استدراكها، يعني مش هيلحق خلاص مش هيستدرك، كالزنا والقتل جاز التجسس، زي السرقه مثلا جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. قال واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته. يعني بيقول إن، نركز في الحتة دي ونختم بيها إن شاء الله. بيقول إن إيه دوافع الدعوة إلى الله والأمر والمعروف؟ إيه النوايا؟ بيقول أول حاجة رجاء الثواب، إن أنا أنصح الناس علشان أنا طمعان في الثواب، أأمر معروف وأنهى المنكر عشان أنا عايز آخد حسنات دينية، وتارة خوف العقاب في تركه، خايف، قالوا معذرة إلى ربكم، خايف إن أنا لو ما أنكرتش المنكر ربنا يحاسبني، دينية تانية، وتالت نية الغضب لله على انتهاك محارمه، إنسان يغضب لله سبحانه وتعالى، والرابعة النصيحة للمؤمنين، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فانا انصح المؤمن خايف ان هو يدخل النار او ان هو يكون في رتبه اقل، والرحمه لهم يبقى الدافع الرحمه والنصح، ورجاء انقاذه مما اوقع انفسهم فيه، وتاره يحمل عليه اجلال الله واعظامه ومحبته، هو بيعظم ربنا وبيحب ربنا فبيدعو الى الله تعظيما واجلالا لله سبحانه وتعالى، وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار. قال أحمد رحمه الله، وركزوا في الكلام ده يا شباب، الناس محتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. قال وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وقال يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه. يعني ينصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فإن أسمعه ما يكره، لو شتموه أو ظلموه أو تعدوا عليه في الكلام، قال لا يغضب، يكون يريد ينتصر لنفسه، مش عايز ما يردش عليهم، ينتصر لنفسه، عايز ياخد حقه يعني، وإيه تبقى يخلي الموضوع إيه شخصي وكده يعني. فده كان في دعوة الأنبياء، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ويقولون مثلا إيه، قال يا قوم ليس بي سفاهة، في قصص الأنبياء، يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ماشي يا شباب، طيب يبقى احنا كده يعني نتوقف عند هذا القدر، ونعتذر اليوم على الإطالة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.